السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع المحاضرة العاشرة من محاضرات الفقه للسنة الثانية، وصلنا إلى باب في صلاة أهل الأعذار. قال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. من باب إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه صلاة، إذا أمرتكم بشيء فأتوا إيه؟ باب قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. خلاص، فإحنا قلنا القيام فرض، القيام على القادر إيه؟ فرض، مش كده؟ القيام منتصبا فرض على الإيه؟ على القادر. تعلم أنه قادر، فمش قادر يقف، مش كده؟ إلا مستند، يبقى يقف مستند. من باب فاتقوا الله ايه ما استطعت، مش قادر مستند ولا غير مستند، يقعد خلاص. صلي قائما، فان لم تستطع ايه، فان لم تستطع فعلى جنب. طيب، فان لم يستطع فقاعدا، فان لم يستطع فعلى جنبه. لحديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى ايه، فعلى جنب. راه الجماعه الا مسلم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، بشرط أنه كان محافظ على الجماعة وهو صحيح وهو مقيم. أما هو لا، مش حافظ على الجماعة ولا كده ولا كده، وإيه نكتب له إيه؟ مفيش حد لا يعمل، ماشي؟ يعني هو كان محافظ عليها وهو سليم، مرض نكتب له اللي كان بيعمل، كان هو كده كده غير محافظ عليه نكتب له ازاي؟ ماشي؟ الحديث كده: اذا مر العمل سافر كتب له ما كان ايه؟ يعمل وهو مقيم، فهو مقيم بيحافظ، واللي منع العذر خلاص يكتب، او السفر يكتب. طيب، وحديث عائشه رضي الله عنها قالت ايه؟ رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، اللي هو هيصلي قاعدا. هذا حديث رواه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه. قال: فعلى جنب، فإن لم يستطع فقاعدا، يبقى يقعد يربع، مش كده؟ وفإن لم يستطع فعلى جنبه، ولأيمن أفضل، ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، أي السجود أخفض من الركوع. لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستقيما، يعني ونام على ظهره، ماشي، مستلقيا مستقيما، أنا عندي الرواية مستقيم، ماشي، صلى إيه؟ مستلقيا، مستلقيا أقرب على كل، ورجلاه مما يلي الإيه؟ مما يلي القبلة، ورجله في القبلة، خلاص؟ بل لو صلى على جنب هيبقى وجهه للقبلة، لو صلى على ظهره رجله في القبلة، ويستحسن انه يرفع رأسه هو ايه قليل، ماشي؟ طيب، عشان يبقى وجهه هو اللي في القبلة. قال: فإن عجز، ان هو يومئ نايم ولا يستطيع انه يومئ بايه برأسه، قال: أومأ بطرفه، يعني هيومئ بعينه بقى، يعني غمض عينه، ها، حاجة بسيطة في الركوع واكثر فين في السجود، ويفتح في الايه في القيام، لانه لا يستطيع ان يحرك راسه، مش كده؟ لا يستطيع ان يومئ، والاماء يكون بالايه بالراس. فان عجز اومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول ان عجز عنه بلسانه. يبقى هنا هيستحضر الفعل بايه؟ بقلبه، انه راكع وانه ساجد، يبقى بيستحضر الفعل بقلبه. مش قادر يتكلم، يبقى برضه بيجريه على قلبه، مش كده؟ وبيستحضر الكلام على قلبه كما يستحضر فعل قلبه، وكذا القول إن عجز بلسانه أو ما إيه أو ما له، واستحضره بقلبه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه ما استطعتم. وطبعا في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن عجز المريض عن الإماء برأسه سقطت عنه الصلاة، خلاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف إلى إن إيه إن صلي قائما، فإن استطعت فقائما وقف على جنب. فإن لم يصح في هذه الحالات سقطت عنه الايه؟ سقطت عنه الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. إن عجز المريض عن الإماء برأسه، إن عجز المريض عن الإماء برأسه سقطت عنه الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام في اختياراته. طيب، حتى وإن كان عقله باقيا لكن المذهب لا تسقط ما كان عقله إيه؟ باقيا، يومئ بطرفه يجري على قلبه وهكذا، ها؟ ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإماء مع النية، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه. أهو لحديث أبي موسى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. اللي هو إيه؟ لا لا، الحقيقة خلاص، ما اللي إن فتقوا الله ما استطعت. هو لما قال صلي قائما في لم استطع خير في لم استطع عليه على الجنب سكت، ليس معنى ذلك انه ايه؟ انه طالما انه استطاع ان يومئ بعينه، يومئ باي صوره من نفسه، طالما في عقل يبقى ما زال التكليف قائم، اللي هو مناط التكليف باي صوره بقى خلاص. يبقى اذا حتى علشان يكون يعيش مع الذكر، يعيش مع الايه؟ مع القراءه، يعيش مع الصلاه، ما تقولوش سقطت عنك الصلاه هينسى ويغفل والشيطان يتلاعب بيه. يبقى الاولى اولى المذهب في الحقيقه. طيب، ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل، يعني هو بيصلي وهو قاعد وقدر يقف ربنا عفا، يبقى واجب عليه أن ينتقل. ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل، والقعود في أثنائها ومن قدر على القيام والقعود في أثنائها انتقل إليه، يعني وقد صلى على جنب يبقى يقعد، وقاعد وقدر يقوم ماشي كده بالظبط كده، انتقل عليه لتعيينه او لتعيينه عليه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ماشي. طيب، ومن قدر على ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعه، يعني لو هيصلي في بيتهم هيصلي واقف، لو يروح الجماعه مش هيصلي واقف، هيقعد يقعد على كرسي يقعد كده. ممكن وهو في البيت في حيطان قعدوا جنبه بيسند كده قادر يقف، يقدر يسند نفسه يقف ماشي، عبال ما يروح للمسجد يقول خلاص روحه خلصت، مش هيقدر لا جنب حيطه ولا جنب ايه ولا جنب كنبه ماشي. يعني خلاص هو الصوره اللي قالها لك هنا، هيصلي لوحده هيقدر ايه؟ هيقدر يقف، هيصلي في جماعه مش هيقف، خلاص جات له الصوره كده ماشي. ومن قدر على ان يقوم ايه؟ منفردا ويجلس في ايه؟ في الجماعه خير. هو في الحقيقه ممكن تتصورها بصوره اخرى. ايه هي الصوره؟ ايه هي الصوره؟ ان الواحد هو يصلي لوحده، اما يجي علشان يبدا يركع عشان يسجد براحته، انت فاهمني؟ ويقعد وما يجي يقوم مش عارف ايه، يقوم على ايده دي وعلى ايده دي، مش هيقدر يتمكن كده في الجماعه مش كده؟ هيأذي اللي جنبه ومش هيلاقي مكان اصلا، فيبقى هو متمكن انه يصلي واقف صحيح لوحده، انما الجماعه مش هيتمكن، لمرض لعذر لشيء. لا في سؤال معلش، ساعات مثلا الامام ما يكونش يعني، اذا كان الكلام ده في دماغك بقى مستنيه لما يقوم مستنيه ما يقعد، يبقى احسن ما تقومش. ما انا فعلا بطلت ان انا اصلي، لان انا بقيت ان انا اتاخر من الصبح عشان يعني، فاحسن ان انا طالما هو بقى في دماغك كده ما تقومش احسن. طيب، ومن قدر على ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعه خير. ليه؟ لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجب. وصوب المرداوي في الإنصاف أنه يلزمه أن يصلي قائما، أن يصلي إيه؟ أن يصلي قائما، على أساس أن ده فرض قدر يحققه، وبالتالي هو قدم فرضية الواجب على فرضية الإيه؟ الجماعة. هنا علشان الجماعة إيه واجب؟ والقيام واجب، قال ده واجب وده واجب، فقال عشان كده خير. لا يقضي الواجب اللي هو الجماعة، لا يقضي واجب فرض القيام. فلو هو لو صلى لوحده هيقف ويقضي الفرض ده، ولو صلى في جماعة هيقضي فرض جماعة وما يقفش. فقال يخير، قال المرداوي لا، يقدم انه يصلي لوحده قائم. وبالتالي هو قدم فرض القيام على ايه؟ على الجماعة. يعني جعل ان القيام في الفرض اوكد من صلاة الايه؟ من صلاة الجماعة. اوكد من صلاة الجماعة. والعثيمين رحمه الله تعالى قال يصلي في المسجد. طبعا لان في حديث صحيح مسلم حديث ابن مسعود كان الرجل يؤتى به يهادى ايه حتى يقام فين مقام في الصف هيقعد وجاي بيهادى به، ولكن ان كان مش هيستدل بيه ما هو كده كده قاعد، انت فاهمني، هو كده قاعد وهو كده ايه وهو كده قاعد. لا الاقرب في الحقيقه اللي ثوابه المرضاوي، يعني الاقرب للمرضاوي قالوا خلاص، لان الجماعه اصلا مختلف في وجوبها، الجماعه مختلف في ايه في وجوبه، لكن القيام مش مختلف في وجوبه، فبالتالي هقدم اللي غير مختلف فيه اللي هو متفق عليه على المختلف فيه. يعني احنا اختلفنا في وجوب الجماعه من عدمه، لكن ما اختلفناش في ان القيام ايه فرض طالما انه قادر عليه، يبقى هذا هو يقدم. يعني كلام المرضاوي هو اقرب للصواب. طيب، وتصح على الراحله ممن يتاذى بنحو مطر ووحل. يعني ايه اصلا صلاه الفرض على الارض مش كده، لكن انت تعذر لوجود مطر ووجود وحل مش كده، يصلي على الايه على النافله خلاص، وكذلك على الطائره على السياره على الباخره، انت تعذر ان اصلي الفرض على الايه على الارض. ماشي ماشي. وتصح على الراحله ممن يتأذى نحو مطر ووحل، لحديث يعلى بن اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق هو واصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم، يعني المطر والبله من اسفل منهم والطين تحت مش كده، ناطر وطين، فحضرت الصلاه امر المؤذن فاذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني ايماء يجعل السجود افضل من الايه من الركوع، رواه احمد والترمذي. الحديث ضعيف لكن العمل عليه كما قال الترمذي عند اهل العلم، وفعله انس رضي الله عنه، ذكره الامام ايه احمد، اخرجه عبد الرزاق المصنف. طيب، قال او يخاف على نفسه من نزوله، يخشى انه لو نزل من عدو او سبع ونحو ذلك، او يعجز عن الركوب اذا نزل، كل دي اعذار هتجيز له ان يصلي على الايه على الرحل. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين. وعليه الاستقبال يعني استقبل القبلة، وما يقدر ايه وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين، يعني مش هيسجد في الطين، لانه ممكن لو سجد في الطين وشه هيتملي طين مش كده، خلاص هيتعذر، ممكن مش هيشوف ويدخل الطين في فمه وفي عينيه وكذا، هيعمل ايه بقى هيومئ مش كده. يبقى قال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين اذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والايه والسجود، مش قادر يخرج من الطين ويروح لحته ناشفه كلها طين، فهيسجد ازاي لو سجد ما خلاص فهيومئ. في هذه الحاله هذا عذر له، لحديث امرتكم بامر فاتوا منه ايه ما استطعتم. وما يقدر عليه من الافعال، خلاص يسعى عليه الاستقبال وما يقدر عليه ايه، يتجه للاستقبال قدر استطاعته، قادر يلف كده يلف كده، يقدر يلف جهه القبله. نعم. يعني هو نفسه زي ما يرتاح، مش احنا قلنا عندنا فروض ان هو يقوم، قادر يقف يبقى هيقف، مش قادر يقف اهو قاعد، قادر يركع يبقى لازم يركع، مش قادر يركع انت ما ماشي هو بيصلي على الكرسي، قادر يقف سؤال ها؟ يقف يبقى ازاي بيصلي على الكرسي ليه؟ لا تصح صلاته، فرضته لا تصح. مالك ومال الخلل؟ لان دلوقتي اصلا مساله الخلل ده ليه خلل؟ عمل خلل ليه؟ طيب هو ده يعني اللي بيصلي حكم واحد ان هو يجلس ويبقى صلاته جالس على طول يكبر، هو المسؤول عن نفسه، هو اللي مش قادر. من يوم يطول شويه في التطويل ما يقدرش قاعد. طب خلاص دي قضيته هو اللي يسال. هو الراجل مش قادر، انت بتقول لي ايه؟ هو صحيح في مناظر تلاقيه واحد عمال يقعد عمال يرغي بعد الصلاه، واقف مثلا ربع ساعه عمال يحكي، وفي الصلاة أول ما يقول الله أكبر روح قاعد، الله طب ما أنت قاعد تحكي ربع ساعة، يعني هي الصلاة اللي تعبتك وأنت خلاص معذور فيها؟ دي قضيته هو، مالناش دخل أنت تقول له دي فرض، يعني أنت هتفهمه ليه؟ لأن في واحد فعلا أصلا هو تعبان، بمجرد ما يعرف حاجة بسيطة هيقعد، أنت هتفرق ما بين ده وده إزاي؟ أنت هتقول له. سيبني من الأحوال دي كلها مش هتنتهي، أنا يعني بشوف الكلام اللي أنت بتشوفه، لكن أقصد أقول أنت تنبه الناس أن القيام فرض، فان كنت قادر انك تقف مش هيجزئك اللي ايه في الفرض انك انت ايه قاعد، وهتتحول صلاتك الى سنه تقع سنه، وانت ما ايه الفرض ما سقطش من عندك خلاص، سواء قادر تركعك من باب فاتقوا الله ما استطعت. نعم في ناس بتتساهل، او في ناس بتتساهل، يبقى عليك ان تنصح الناس. وبرضه في الحاله دي خليه في طرف الصف يمينا او شمالا. بعض المساجد بتعمل للقاعدين كلهم ورا، تعمل لهم دكه يقعدوا عليها. في بعض اشخاص بيبقوا مرضى وبيسالونا احنا من حدود القدره ايه؟ يعني مثلا هو ممكن يكون جاي من في حاجه اسمها حدود القدره ايه؟ يعني بمعنى دي اللي انت قول لي ايه حدود القدره؟ ايه حدود القدره؟ كل واحد على قد ما يستطيع. يعني مثلا هو بيبقى جاي من البيت ماشي على رجليه. وبيجي في الصف يجلس في الكرسي، طب ما انت قول له هو ده بقى كله، قول له انت مش جاي ماشي؟ ولما بتقوم من الصلاه بتقعد تتكلم ربع ساعه، ليه بقى بتقعد اول ما بيكبر؟ وفي ناس ما بتعملش كده. في ناس فعلا بتفضل واقفه. وبتيجي تركع يركع، لكن مش يقدر يسجد، يروح قاعد وساجد وهو على الكرسي. انما ده اول لو فرض انت لقيت واحد ماشي وعمال يقعد يحكي ويرغي بعد الصلاه وهو واقف، واول ما كبر راح قاعد، روح كلمه. قول له انت شفتك بتكلم الناس وجاي ماشي، ليه بتقعد على طول؟ هيقول لك يا ابني والله ما قادر وخلاص رجلي ومش عارف ايه وكبرت وبتاع، فهمه بالراحه بقى. ما هو هيتحجج بقى بحجج واهيه، وهو في الواقع قدامي انا شايفه عمليا ايه؟ انت واقف قبل الصلاه واقف وبعد الصلاه واقف، ايه اللي نبك في الصلاه وخلاك عاد؟ يبقى اذا في الرجوع والسجود فقط، يبقى اذا بالتالي في حاله السجود والركوع انت خلاص تومي مش قادر تركع ما كذا خلاص عاد. لكن انت واقف انا شايفك واقف قبل الصلاه وبعد الصلاه، جاي تقعد ليه على الكرسي هنا؟ في ناس كده شافت حد عمل كده، هو غالبا هذا جهل من الناس غالبا. ليه؟ لان هو شاف واحد عمل كده راح عامل زيه، مع ان اللي عمل كده ممكن يكون مش قادر، بس اذا شافه كده يقول لك يا ابني ما انا تعبان برضه، بيستسهل. الناس خلاص بقت ايه العباده بالنسبه لهم ايه كده. على كل وجب النصح، خلاص قل من استطاع، وجب النصح من استطاع القيام فليقم. بس مش هتجوزها ليه يعني؟ عامل كنبه ورا يجوز على مذهب الحنابله، لان يبقى في صف لا يشترط اتصال الايه الصفوف طالما ان هم في المسجد. مش احنا خدناها في الامام خلاص. فصل في صلاه الايه المسافر، قصر رباعيه افضل كده، مش وصلنا لهنا؟ قصر الرباعيه ايه افضل. نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه، أي على قصر الصلاة في الصف. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، حديث صحيح. ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله إيه ابن المنذر. قصر قال هنا قصر رباعي أفضل. ها لما نيجي للسنة بقى. نعم ما فيش، لكن يصلي نوافل مطلقة. أظهر الأقوال إن القصر في الإيه؟ في السفر سنة. القصر في السفر إيه؟ سنة وليس واجبا. وأنه سنة وأنه أفضل. وهذا قول الشافعي في الجليل وإحدى الروايتين على الإمام أحمد. وأن الإتمام مكروه. الإتمام مكروه رواية عن الإمام أحمد، الإتمام في السفر مكروه رواية عن أحمد وعن مالك. طيب لمخالفة هدي الإيه؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعند الشافعية قول الشافعي في القديم أن الإتمام أولى، وقوله في الجديد أن الإيه؟ أن القصر إيه؟ أولى، وهذا هو الموافق لقول أكثر أهل العلم ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام: القصر في السفر سنة راتبة باتفاق الأئمة الأربعة. القصر في السفر سنة راتبة، أي في كل سفر كان يقصر باتفاق الأئمة الإيه؟ الأربعة. طيب. وقال لمن نوى سفرا إيه؟ مباحا. أي ليس سفرا حراما ولا مكروها. لمن نوى سفرا مباحا، سواء كان هذا المباح واجب أو سواء كان مسنون أو سواء كان جائز، لان المباح دي هيخش في ايه؟ مباح يعني الحلال، فالواجب يخش في الحلال والمستحب يخش في الحلال والجائز يخش فين؟ في الحلال. واجبا كالحج او مسنونا كزيارة الارحام او جائز كزي ايه؟ كالسفر للتجارة. يبقى لمن نوى سفرا ايه؟ مباحا لمحل معين، هو قاصد يسافر حتة معينة، اسكندرية، اسوان، نعم، بورسعيد، مسافر، فلا يقصر هائم لا يدري اين يده، يتمشى خلاص، ركب العربية وبتمشى ان شاء الله يلف 300 كيلو وبتمشى ما قصرش ايه؟ سفر. يبقى ده اسمه هائم، ماشي ماشي. فلا يقصر هائم لا يدري اين يده، ولا سائح لا يقصد مكانا معين، لابد ان هو يكون قاصد ايه؟ مكانا معين. والقصر عزيمة وليس برخصة في الحقيقة عند أبي حنيفة، عند إيه؟ عند أبي حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام لحديث عائشة في صحيح البخاري، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم سافر صلى الله عليه وسلم فزيد في الحضر وأقرت إيه؟ صلاة السفر، فزيد في الحضر وأقرت إيه؟ صلاة الإيه؟ السفر. بالتالي بيستدل بذلك على أن صلاة ركعتين في السفر عزيمة وليست إيه؟ وليس أفضل. طيب. نعم. فما اشترطش فيها بقى مسألة انه مباح او غير مباح او كذا، ان هي ده الاصل يعني. قال هنا لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخ، الفرسخ 3 أميال، قال وهي 4 برد، 16 فرسخ وهي 4 ايه؟ برد، البريد 4 فرسخ، يبقى 16 فرسخا هيبقى ايه؟ 4 برد، او الاربع برد 16 فرسخا، ده باتفاق الفقهاء ان الفرسخ 4 برد، مش كده؟ الفرسخ نفسه 300، 3 ايه؟ 300، يبقى 48 ميل، 3 في 16 هيبقى 48 ايه؟ 48 ميل. ايه الميل بقى؟ نعم. ليه الميل كم كيلو؟ 1760 ياردة، والياردة 3 أدم، والياردة 3 أدم، والأدم 30 سنتي ونص، يبقى 90 سنتي ونص، يبقى المفروض 1760 هيكون أقل من 1760 متر، يبقى تقريبا هيكون 1600 متر، يعني تقريبا في حدود 1.16 كيلو، 1.16 كيلو متر أو أكثر شوية. لكن في الحقيقة هم بيحسبوه، بيختلف حسابه عند الأحناف وعند المالكية وعند الشافعية والحنبلة، يعني هو عند الميل عند الحنبلة، عند الأحناف 1.18 كيلو، يعني لا احنا حسبناه على اليارضة ولا على كده، طلع عندهم لما بتحسب في البتاع 1.18 كيلو او 855 كيلومتر. شوف بقى الميل عند الحنبلة 3 كيلو 7 من عشرة، 3 كيلو ايه؟ 7 من عشرة. زي بالضبط لما بنيجي نحسب الرطل الدمشقي والرطل الايه؟ الرطل المصري، مش كده؟ والرطل القدسي، مش احنا عارفين كده؟ باختلاف في المكاييل، اختلاف ايضا عندهم في الميل، فالميل عند الاحناف غير الميل عند الايه؟ عند الحنابلة او عند المالكية. نعم. على هذا ايضا كان، لكن هو الخلاص المحسوب اللي بيقول بيه الفقهاء الان 85 كيلومتر او 83 كيلومتر، على هذا اللي بايه اللي بيحسبوه اللي هي 48 ميل. 48 ميل 3.71%، يعني كده اقل مسافه للقط تقريبا 83.85 كيلو، اللي هي هتبقى 1.8 في 48، شوف هتطلع كام تقريبا كده. طيب انا على كل، علشان نحددها بمسافه، مش كده؟ علشان نحددها بايه؟ مسافه. لكن لو قلنا انه يقصر في مطلق السفر، فانا مش محتاج لتحديد ايه؟ مثلا. قال الستة عشر فرسخا دي الايه، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام، دول بيسموهم مرحلتين، كل يوم مرحلة، يومان قاصدان يعني كل يوم بيسموه ايه مرحلة، يبقى يومين قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال، بسير الايه الاثقال ودبيب الايه الاقدام، يعني المرحلة اللي هي المسافة اللي بيقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدب، مرحلة هي المسافة التي يقطعها المسافر في يوم على الايه بالسير المعتاد على الدب، تقريبا بيقولوا في حدود 24 ميل، تكون في حدود 24 ايه ميل، فعشان كده هو قال لك يومين قاصدان بالسير المعتدل اللي هم 48 ميل اللي هم ايه أربعة فراسخ، والفرسخ 16 ايه ميل. ماشي خلاص، ما يعني قال ابن عباس يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان، رواه الدرقي. ماشي، واحنا قلنا البريد اربع فراسخ مش كده، هو اللي هو ده استدل بيه مش كده، البريد اربعة ايه فراسخ. طيب والفرسخ قلنا ثلاث اميال صح، طيب يبقى 4 في 3 ب 12 في 4 بكام؟ ب 48، يبقى الاربع برد دول هيساوي 48 ايه ميل، 48 دول بقى هم اللي حولوهم الى ايه الى كيلومترات، قلنا 83 كيلو 85 كيلو زي ما قيل بقى ايه العمده، يعني هذا الدليل اللي هو قول ابن عباس اللي وراه القطني وان كان فيه ضعف، يا اهل مكه لا تقصروا في اقل من اربعه برد من مكه الى ايه عسفان، وكان ابن عباس وعمر لا يقصران في اقل من اربعه برد، وقال البخاري في الصحيح في كام ايه يقصر الصلاه، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في اربعه برد وهي 16 ايه فرسخا. ماشي، هذا الدليل اللي هو يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد، هذا هو العمدة في الذين حددوا المسافة 48 ميلا خلاص، وأكثر روايات عن ابن عباس تخالف ذلك. أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وكذلك ابن عمر اللي هو ذكر منه نفس الأثر، أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال إني لا أسافر الساعة من النهار وإيه وأقصر ساعة وإيه ويقصر، وهذا إسناد صحيح كما قال ابن حجر فتح. وقال النووي سمعت جبلة بن سحيم يقول، سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، ذكره الحافظ. طبعا هم الآخرون قالوا إيه هو ناوي السفر طويل لكن أول ما بيطلع ميل بيبتدي إيه، فهم قالوا دي بداية قصره مش نهاية مسافته، علشان كده. طيب، وقد تواتر عن عيسى صلى الله عليه وسلم ان اهل مكه صلوا خلفه بعرفه وكذلك في مزدلفه، ولم يحدد عيسى صلى الله عليه وسلم قط السفر بمسافه لا بريد ولا غير بريد ولا حدها بايه بزمن، عايز يقول ان اهل مكه قصروا الصلاه في منى حتى مع ليه مع الرسول عليه الصلاه والسلام، ما فيش 5 كيلو قصروا الصلاه وسموه سفر، لان دي بقت بلده ودي ايه ودي بلده، منى بلدة، مزدلفة بلدة، عرفة بلدة، ها؟ أي تقريب يعني هو أول ما يطلع 7 كيلو، المهم مش هتوصل أبدا لإيه؟ لبريد ولا فرسخ، مش هتيجي ثالث، ها؟ عرفت هي كل المسافة كلها على بعضها كم؟ 13 كيلو 12 كيلو 15 كيلو، يعني لما تاخدها من السنتر للآخر عرفة يعني مش إيه؟ فكلها على بعضها، وشوف مراحل. فعلى هذا يعني لكن في الحقيقة أصلا القصر في منى هل هو نسك ولا سفر؟ هذا اختلفوا فيه. يعني القصر ده من مناسك الحج، ملوش علاقة بالسفر ولا ليه علاقة بالسفر. يعني طبعا الأئمة بالاتفاق هيقصر، لأن الرسول قصر في الإيه؟ في الحج هو وأهل مكة. لكن قالوا دي من مناسك الحج، ان اللي في مكه برضه يقصر بغض النظر ما تموت صف. سموه من مناسك الايه؟ الحج، ان الصلاه تقصر فيه. يبقى اذا القصر نسك، او هم قصروا الصلاه لان القصر نسك ولا لان هذا سفر؟ هم طبعا قالوا ايه اللي قالوا ده سفر، ما يلزمش ان الايه ان اللي قالوا ايه ان يقصر ان ده سفر، ما يلزمش ان ده سفر. يعني لا ندري انه قصر لاجل السفر ولا قصر لاجل الايه النسك، ممكن الاثنين مع بعض، مش كده؟ لان هو كان مسافر اصلا عليه الصلاه والسلام، هو من ايه ومن معه. لكن اهل مكه نقدر نقول ان كان سفره، ان قصرهم ده لسفر، يعني العلتين اجتمعوا خلاص، لانه نسك وسفر بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اتى من الايه من المدينه ومن اتوا سفرا. لكن بالنسبه للقريبين وان اهل مكه هنقدر نقول قصرهم ايه؟ سفر. هنعد ده سفر؟ هل هم كانوا يعدون الخارج من مكه الى منى مسافرا؟ ان كان لا يعدونه مسافرا علشان ايه، وبالتالي هياخدوا بعض الاحاديث وان كانت ضعيفه، يا اهل مكه لا تقصروا في اقل من اربعه ايه برج، فيبقى كيف نوفق هذا وانهم قصروا في منى؟ يبقى القصر في منى نسك وليس ايه سفر. ماشي، واضح. وبالتالي الاربعه لم يجعلوه سفرا، لم يجعلوه ايه سفرا. نعم، ما قالوش ان ده سفر، ما قالوش ان سفر، لان كلهم محددين ايه مسافه، ودي مسافه دون الايه دون مسافه القصر. هي باب عبد زي عنق الزجاجه، تفهمني مساله الايه المسافه دي عامله زي عنق الايه عنق الزجاجه. يعني على كل ان شكيت هتتم الصف. انا شكيت مسافر ولا في حضر، مش كده؟ وشكيت ده يعد سفر ام لا، يبقى انا هتم الايه الصلاه. كذلك في المده، مشكله المده برضه تقصر مده قد ايه؟ لسه هنجيبها. ماله؟ النسك مش سفر، ما اعتبرهوش سفر، ما اعتبرهوش سفر. نعم. ها؟ بيصلي في مكه عادي. على الصلاه ب 100,000، وبعده بقى من مكه ويحرم ثاني ومتمتع، يروح منى بيقصر. ماشي، واهل مكه كده. لا، اهل مكه في منى بيقصر. في منى بيقصر. نعم. ما احنا يعتبر من اهل مكه، وبعد ما تقيم في مكه. لا، مش اهل مكه. مش احنا دايما من اهل مكه. ايوه ماشي، بس انت مش من اهل مكه. انت مسافر برضه. كله بيقصر في منى. ماشي، كله بيقصر في منى وعرفات. ماشي، اللي مقيم في مكه اصلا واللي جاي من الافاق في مكه برضه كله ايه؟ كله بيقصر. فدلوقتي اللي هو خارج من مكه وقاعد في مكه بيقصر، فقصر ليه؟ سفرا ولا نسكا؟ الاقرب انه نسك من السفر مثلا كده؟ نعم. لكن دعني من هذه، لكن اقصد اقول ان ايه؟ ان القصر في السفر. هم قسموه قالوا اسمه سفر. لان ايه؟ لا تسافر المراه بريد الا مع ذي محرم. البريد سفر، لا تسافر مع كده، لا تسافر المراه يوم وليله مع ذي محرم، فكل ده سماه ايه؟ سفر. فهو سفر، والائمه متفقه لانه سفر. لكن يقصر فيه الصلاه ولا لا؟ قالوا السفر القصير لا يقصر، والسفر الطويل يقصر، فقسموه الى سفر قصير وايه؟ وسفر طويل. وقالوا الطويل اللي هو هيبقى يقصر فيه الصلاه اللي يتجاوز اربعه فرسخ علشان الاحاديث الاربعه. والاخرون قالوا كل ما يسمى سفرا هيقصر فيه الايه؟ هيقصر فيه الصلاه. ان شككت بقى حتى تخرج من العهده بيقين، اتم الصلاه. اتم الايه؟ شكيت ان ده سفر ولا مش سفر؟ يبقى اتم الصلاه. خلاص خرجت بقى مسافه بعيده، رحت اسكندريه، خلاص ده سفر عندك كل. سفر عند الايه؟ كل. فخلاص يبقى احنا خرجنا من القضيه عن ايه؟ هنقصر الايه؟ الصلاه. طيب. ماشي. شوف مثلا 85 كيلو دول بالنسبه للطياره تقريبا كم ساعه؟ مش عارف حتى ما بيروحش عليه. الطريق زحمه ولا لا؟ او ماشي بسرعه قد ايه؟ ماشي بسرعه قد ايه؟ 100 كيلو متر في الساعه؟ 90. خلاص يبقى ساعه. هتوقف نص ساعه؟ بقت ساعه ونص. الزحمه ساعتين، هتوصل في ثلاث ساعات. انا خلاص انا قلت لك 3 كيلو، خلاص وصلت 83 كيلو دول في ساعة، وصلتهم في 10، هم 83 كيلو. طريق اتأخر مع توصلهم في قد ايه ازاي؟ بيبقى في الزمن المعتاد، في السرعة المعتادة للناس عادة بيقطعوا دي في قرابة الساعة. تفهم؟ على السيارة مش كده؟ لازم كانت سيارة ماشية كويس، مش ثم قال بعد كده ايه، واذا هيبتدي امتى القصر بقى؟ قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين لو 16 فرسخا وهو يومان قصرا. اذا هيبتدي القصر يعني امتى؟ اذا فارق بيوت، ها فارق بيوت قريه الايه العامه، يعني مش هيقعد يقصر في بيته لا، اول ما يطلع من ايه يسيب بيوت القريه، لانه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الارض ولا مسافرا، لانه صلى الله عليه وسلم انما كان يقصر اذا ارتحل، يعني ولما يطلع يبدا يقصر فين؟ في ذي الحليفه بعد ما يسيب الايه المدينه. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافه، يعني هو ماشي وابتدى يقصر وبعدين لا انه يرجع ما يعيدش الصلاه خلاص، انه ايه لان نيه، لان ها لان المعتبر نيه ايه نيه المسافه، لان المعتبر نيه المسافه لا حقيقه المسافه. انا كنت ناوي، انت عندك ايه ها عندك ايه في اللي هناك؟ ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافه، ليه؟ بالظبط كده، لان المعتبر اصلا مكتوبه غلط في الطبعه اللي عندي، لان المعتبر نيه المسافه لا حقيقه ليه المسافه. خلاص ماشي. ثلاث أقوال مش قول واحد. القول الأولاني هو هذا مش كده، لا يقصر إلا إذا إيه؟ إذا فرق البيوت، إذا فرق الإيه البيوت. قول الثاني إذا نوى السفر وهو في البيوت يقصر. قول الثالث إذا جهز دابته ها وخلاص ركب الدابة يقصر حتى ولو كان ما زال داخل البيوت، يعني انا ركبت الدابه خلاص وانا لسه في البيوت اقصر، او ما لسه ما اتحركتش الدابه وانا في البيت اقصر، او لا هنا ولا هنا بعد ما اطلع بره الراجع بعد ما اطلع بره، ان الرصاص ما كانش يقصر في المدينه اصلا خلاص. فاذا سافر قبل الظهر كده اخر الظهر وصلاه مع العصر في السفر، اذا خرج بعد الظهر من المدينه صلى الظهر في المدينه اربع، وبعد ذلك صلى في خارج المدينة ركعتين، فما قصرش داخل الايه المدينة نفسها في الأقرب هذا. النبي لم يقصر سفر وحضر. ايه ازاي قصر سفرا ولم يتم ها في سفر قط، لكن الحضر معروف ما فيش فيه قصر. لم يقصر يعني هيقصر فين؟ قصر في السفر. ازاي لم يقصر؟ يعني ايه لم يقصر النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش فاهم سؤالك. لم يقصر فين؟ لما سافر قصر. لا انا سمعت ان النبي عليه الصلاه والسلام قصر، سمعت من واحد يعني النبي سافر في الحضر وموجود. سافر في الحضر؟ اه قصر. قصر في الحضر؟ في السفر وقصر. ازاي يقصر في الحضر؟ انا بس لا التبس عليك الامر، الرسول جمع في السفر وجمع في الحضر، لا هو مسألة الجمع اختلطت عنده، اختلطت عنده لا لا لا مش ولا الشيعة ولا غير الشيعة، اختلطت عنده مسألة الجمع بمسألة القصر. اللي ثبت أن الرسول جمع في الحضر في حديث ابن عباس في الايه في صحيح مسلم أنه جمع في غير سفر ولا مطر، بالظبط كده وخلاص. يبقى هو جمع، يبقى جمع ما بين الصلاتين بس ما قصرش خلاص جمع، لكن في السفر الأصل القصر، والجمع يعني رخصة عارضة. فباتفاق الأئمة الأربعة القصر سنة راتبة في السفر والجمع رخصة عارضة، إذا احتاجها فعلها، فليس الجمع كالقصر. طيب قال الصور التي يتم فيها المسافر، مسافر وحيتم صح هو لين يقصر رخصة أن يقصر. قال ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو فين؟ خلاص اهو شفت لسه ما اتحركش ودخل وقت الصلاة مش كده؟ لأنها وجبت تام. بس ده هنا بيفهموا بنفهم منه إيه؟ إن لو الصهر أذن عليه وهو في الحضر وبعدين سافر وما صلاهاش هيصليها في السفر إيه؟ تامة، لأنها وجبت عليه إيه؟ تامة، لكن هذا الكلام محل نظر. ماشي؟ وما قالكش هو ما قالكش اصلا لازم تصلي ولو القطر فاتك، هو يقول لك خلاص بقى رحت ركبت وحصلت القطر وتمام التمام ووصلت، حصل الظهر كام؟ ليه؟ بس خلاص هو الراجل عايز يقول كده، ما قالكش يعني سيب القطر وصلي وخلاص عشان صلي اربعه. هو بيقول لك وجبت عليك اربعه صح؟ ايوه نعم، انا بفهمه للمكتوب خلاص. لكن انت هتصليها في السفر، يبقى ادائها فين؟ في السفر خلاص، يبقى هنا ماشي. قال هنا لكن هنا امتى الصور اللي هيتم فيها المسافر؟ يلزمه اتمام الصلاه التي دخل وقتها وهو فين؟ في الحضر. ليه؟ قال لانها وجبت تامه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينه اربعا والعصر بذي الحريفه ركعتين. طب لانه صلى الظهر في المدينه خلاص ما اتحركش لسه صلاها، انما هل ان لم يصلي الظهر في ايه؟ في مكه، وتحرك بعد الظهر من مكه وده لذي الحليفه هيصلي الظهر اربع؟ هذا محل النظر، ولا يستدل بالحديث على انه هيصلي اربع مش كده؟ هو بيستدل بيه على ان اللي يصلي في الحضر وان كان ناويا للسفر يتم مش كده، وانه لو تحرك بعد الظهر يبقى يصلي الظهر في مكانه في الحضر ما يصلوش، انما لو ما صلوش وخرج مين بيقول لنا انه ايه يتمه؟ هو في سفر دلوقتي هيتمه ليه ووقته لسه باقي، هو صحيح وجب هو في الحضر لكن هو لم يصلي لان ما زال الوقت متسع وهو يسافر ووقت الظهر كذا مش كده، طالما انه ايه انه ما صلاش، يعني المساله صارت محل ايه؟ محل نظر كما ذكرنا. ان صلى في الحضر هيتم وان صلى في السفر يقصد. الواحد هو راجع من الطريق مثلا ممكن ما يلحق الصلاه في الحضر، ها؟ راجع من الطريق مثلا ممكن نفس صلاه العشاء. زي بالضبط كده، شوف عشان العكس اهو، يعني انا هستدل بالعكس. انت خلاص في السفر وجبت عليك العشاء. فين؟ في السفر وانت في السفر دخلت بيت هتصليها تامه، من المكان ما هتصليها، هو هنا هيقول لك هتصليها تامه تغليبا لحكم الحظ. طب ما هو بنفس الكلام، ما هو وجبت سفر ليه انا بقى دلوقتي ايه بصليها تامه؟ اذا كانت بتقول وجبت سفر بقول لك تغليبا لحكم الحظر، طب ما انا اقول لك تغليبا لحكم السفر، هقول هنا تغليبا لحكم الحظر عشان دخلت، هقول هنا تغليبا لحكم السفر عشان خرجت، وهنا هيقول لك تتم. والله مسائل اجتهاديه هذه، خلاص دي مسائل اجتهاديه. لو صليت القصر بعد ما دخلت هنا، لا يعني عادي نخش البلد بتاع صليت القصر حتى خلاص صليت خلاص ما يلزمكش بقى، انت صليت في السفر دي ما فيش فيها انكاش. بس مش عشان تهرب من الصلاه فصليت ورا بره وعشان تيجي جوه ما تشوف. يعني خلاص على كل خلاص يعني اصل ماشي ممكن تعملها لعذر، انا عارف ان انا هدخل في الحضر وحاجه تعبان من السفر مانيش قادر، اول ما احط جتتي هنام فاصلي ماشي. يفرق بين المسألة دي ومسألة القضاء، تذكر فائتها من السفر في الحضر أو العكس. لا لا لا ما أنا فاهم دي، لا أنا كان عليا صلاة هي حضر أصلا وتذكرتها في السفر هصليها حضر، هي عليا ركعتين أربع ركعات ولا إيه؟ أو تذكرتها مثلا في الحضر وانا تركتها فين في السفر هصليها زي ما كانت على هيئتها، مع ان في خلاف في الكلام. انا نسيتها، انا نسيتها وهي كده، هي كانت عليا كده او كان وقت ان انا اصليها كده، وهيقول لك انا لو نسيتها في سفر وافتكرتها في حضر هتصليها حضر، ولو نسيتها في حضر وافتكرتها في سفر تصليها حضر، ما نشوف يعني هو هيتعامل ماشي. يعني الشيخ بيفرق بين على اساس تغليب الحضر. لا الشيخ اللي يخش في وقت الفريضه يعني في وقت العشاء وهو راجع يصليها حضر. خلاص انت ما صليتهاش، لو صليتها بس انت امبارح مثلا وافتكرها في الحضر يصليها ركعتين. مثلا، انما هنا ممكن يقول لك ايه؟ انت تغليبا لحكم الحضر هتصليها اربع. ما تصليش في الحضر قصر، انت في الحضر تصلي قصر ليه؟ ما صليتهاش هناك ركعتين بس جيت هنا حضر تصليها اربع، تمام؟ ان ما فيش قصر في حضر. مفيش قصر في حضر مش كده؟ وانت في حضر يبقى تغليبا لحكم الحضر تتم برضه له وجه. ماشي. قال ويلزمه الاتمام امتى؟ المسافر ده اذا دخل وقتها في الحضر او صلى خلف من يتم، دخل الجامع وصلى خلف من يتم. نص علينا ابن عباس ولما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد واربعا اذا اتم بمقيم، قال تلك السنه. راه يا احمد حديث صحيح. خلاص حتى لو دخل في ركوع الركعه الاخير عايز خلاص، لان ادركت الجماعه بركوع الركعه الاخير ماشي، الا لو ما ادركتش ركوع الركعه الاخيره هتقوم تصلي ركعتين ماشي. وعلى الخلاف ان الجماعه بتدرك بالركوع ولا بتدرك بجزء من الصلاه، لو قلنا انها بتدرك بجزء من الصلاه هتقوم تجيب اربعه برضه، مش ده قلناها قبل كده وذكرنا الصوره دي بالذات من المساله دي، ان الجماعه بتدرك بركعه ولا بتدرك بجزء، على ان لو انا كنت مسافر ودخلت اقوم اصلي اربعه ولا اثنين. قال او صلى خلف ايه من يتم ماشي كده، انهي اللي مش فاهمها يعني، انت دلوقتي مسافر ودخلت الجامع هتصلي الظهر، المفروض انت مسافر بتقصر او بمعنى صح ليك رخصه للقصر مش كده، الجماعه هتتم في الجامع انت هتصلي وراهم يبقى تتم، عشان في حديث كده عن ابن عباس لما سئل ما بال المسافر، انا مسافر اهو، اذا صلى وحده بعيد عن الجامع صليت ركعتين، وإذا دخلت الجامع صليت أربعة، قال تلك سنة أبي القاسم. إذا أنت لو دخلت هتصلي مع الناس هتصلي زي ما الناس بتصلي، إلا لو دخلت حضرتك إمام يبقى أنت هتصلي وأنت مسافر وتصلي ركعتين وتقول لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، خلاص يعني على سفر، ضربوك ما قالناش دعوة. إيه؟ ايه المتبقيه عليه وعليه صلوات ولا ايه؟ هو دخل الجماعه هيصلي اربعه، اتاخر عن الجماعه صلي لوحده وصلى ركعتين. ايوه ما لهوش علاقه يعني، مش انا عشان بديتها مره يعني مثلا اشيل اتمتها يبقى افضل اتم على طول، لا كل صلاه ليها حكمها. انت بتصلي جماعه بتتم يبقى هتتم، بتصلي مع جماعه بتقصر هتقصر، بتصلي لوحدك هتقصر. لسه ما جبناش المده، اسبوع واربع ايام المده ما جاتش. لو تجيب اربعه، تجيب اربعه، انا قلت لو ادركت ركوع الركعه الاخيره تجيب اربعه، فلو ادركت اثنين ما تجيبش اربعه. مين يزود بقى؟ ماشي. ماشي. طيب الصور اللي بيلزم فيها المسافر ان يتم مش كده، بيقول ان ادرك الصلاه في الحضر وان صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام، يعني هو على الله اكبر ولما لم ينوي ايه قصرا، نفي ان هو ايه انه يصلي صلاه مسافر يعني، ففي الحاله دي يتم. قال لان الاصل الاتمام فاطلاق النيه ينصرف اليه، نويت تصلي والاصل الاتمام وما نويتش تقصر فينصرف تصرف النيه الى الايه؟ الى تمام. هذا القول في الحقيقه مرجوح، هذا القول مرجوح خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه جمعا وقصرا ولم يكن يامر احد بان ايه؟ ينوي قبل الصلاه انه هيجمع او ايه او يقصر. فلذلك قال شيخ الاسلام باتفاق الائمه الاربعه لا يلزم للقصر نيه ولا للجمع نيه. خلاص؟ بل قال هذا قول جمهور العلماء. الإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر، ولكن ذكره طائفة من أصحابه، وهو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهم، لم يشترط للجمع ولا للقصر النية، قول جميل أهل العلم. بل قال ابن تيمية ولا تشترط المقارنة أيضا. المقارنة دي هي الغريبة وانفرد بها، يعني لا يشترط أن الإيه انه يصلي الظهر ورا العصر مباشرة في الجمع، لكن ان احتاج للجمع وتفرق الظهر عن العصر جاء ازاي يعني، انا صليت الظهر وبعدين جيت دلوقتي هطلع السفر خلاص ما جمعتش العصر معاه، ومحتاج ان انا ايه اطلع دلوقتي من السفر اتحرك دلوقتي لسه ما جاش اطلع العصر، ومش هعرف اصلي العصر بعد كده بعد ما اركب اصلي العصر مع اني ما صليتش، ما قارنتش الايه العصر بالظهر، مرة من لكن احتجت بقى ان انا اصلي العصر دلوقتي بقى، يعني معنى ذلك اني ما اشترطش ان انا اصلي العصر ولا الظهر مباشرة، لان انا اجمع طالما اني ما زلت في وقت الايه، في وقت الظهر، ماشي كده؟ طيب، يعني لم يشترط عدم الفصل بينهم اليسير كما اشترط الائمة، انهم لما انا والجمع ما يفصلش بعهم الا بعمل يسير، يروح يتوضى بتاع مش عارف ايه، انما لازم يصلي دي ولا هو لم يشترط هذا. خلاص، ولعل انا لم يشترط ذلك للعذر، خلاص، ان ليس ذلك للاختيار يعني. ليه؟ هو استدل ان الرسول كان بيصلي باصحابه في منى لما جمع معهم، في عرفه لما جمع وقصر لم يقل له انه سيجمع وايه ويقصر. طيب، قال ايه تاني؟ لسه بعد كده، او نوى الاقامه مطلقة، حاول نيته ماشي دي، يعني هو كان ايه رايح في المكان ده وقاعد يومين وجه، قال لا بقى خلاص استقر في الايه في المكان، هاجر يعني، مش ماشي، لا خلاص بقى صار ايه، صار يعني مستوطنا للمكان ده، صار ايه مستوطنا للمكان، او نوى اقامه مطلقة لانقطاع السفر المبيح للايه للقصر، او اكثر الامتى هيتم بقى يتحول مسافر الى الاتمام، او اكثر من 4 ايام، او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الايه بعد الايه 4 ايام، اذا اقام اكثر من 4 ايام، او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الايه الا بعد 4، يبقى برضو حيتم انت مستني، انما هو لو اقام لحاجة ولا يدري متى تنتهي هيقصر ابدا لغايه ما تنتهي، لكن هو انت مستني حاجه وعارف انها جايه بعد 4 ايام، يعني او اقام لحاجه وظن الا تنقضي الا بعد 4 ايام، طب اذا انت قاعد وعارف انك انت اصلا هتقعد اكتر من 4 ايام، او قاعد مستني حاجه وعارف انها مش هتجي لك قبل اسبوع، يبقى انت كده متيقن انك انت قاعد اكتر من ايه، يبقى في هذه الحاله تتم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكه فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، يقصر ايه يقصر فيها، وذلك انه قدم الصبح 4، الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر بها 21 صلاة، لانه دخل في صبيحة 4 من ذي الحجة وخرج في صبيحة 8، مش كده؟ وصلى كم صلاة؟ 21 صلاة، 4 ايام وصلاة صبح، ماشي كده؟ 21 صلاة. فمن أقام مثل إقامته يعني قاعد 4 أيام يعني 21 صلاة قصر ليه الصلاة. مش لسه شوية؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. نعم، انا كتاب